ما حكم العمل في البنوك الربوية إن كان العمل إداريا كشؤون الموظفين والعلاقات العامة والحرس؟ وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العامل في البنك أو من البنك حرام؟ وأتينا بهذا وأتينا بأسئلة دائما بهذا أن التعامل مع البنوك محرم سواء كان كاتبا أو أمين صندوق أو محاسبا أو مراسلا أو غير ذلك، لأنه عين لهم. والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سبحانه وتعاونوا على الإثم والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا والموكل وكاتب وشهيد. لماذا لعن الكاتب والشهيد؟ لأنه ساعدوا على الربا.